الفصل العشرون. الزمان قبل يوم واحد من حفل إنقاذ الكوكب. مساء. المكان كوكب آمون، السجن العسكري. في ركن ذلك السجن الصغير ذي الجدران المانعة للانتقال الآني منه أو إليه، كان حور يقطع تلك الأمتار البسيطة المتواجدة بين حوائط غرفة السجن ذهابا وإيابا كالمجنون، يتخبط بالجدران كالأسد الحبيس، يصرخ من حين لآخر، لا يكاد يصدق ما يحدث، يضع كفيه على جبهته محاولا منع عقله من الفرار، يضرب الجدران بكفه ويصرخ: لم أفعل شيئا، أريد مقابلة الملك، لم أفعل شيئا. كان يعلم أن السجن مراقب بالكاميرات، ولكن لا أحد يجيبه، ويصرخ بأعلى صوته: الأميرة حتحور في خطر، الأميرة المنقذة، يجب إنقاذها، أرجوكم. ولكن لا مجيب، ويعود لصراخه كالأسد الجريح: لم أهرب توما، ولم أره منذ قبضت عليه منذ 5 سنوات، أنا لم أؤذي حتحور، أريد الملك أن يسمعني، إنها مكيدة. كانت عروقه تنتفض وجبهته تتصبب حرقا من شدة الغضب، ولكن أيضا لا مجيب. الزمان قبل يوم واحد من حفل إنقاذ الكوكب. مساء. المكان كوكب آمون، قاعة العرش. مع وصول القمر الأصفر واعتلائه سماء الكوكب ليلا، شهد القصر الملكي ولأول مرة ذلك الضجيج والتوتر بقاعة العرش، حتى إن كرسي العرش الطائر استكان أرضا، واختفت الفتيات المائعات حاملات الخمر لأول مرة، وظل الملك أمون حتيب يترجل بتوتر جيئة وذهابا، وحاجباه يكادا ينغلقان من شدة الغضب. دخل عنخ أعيب مهرولا وقد فقد رزانته وهدوءه، صرخ الملك فيه بصوت يرتجف من الغضب بمجرد أن لمحه: حور خانني، حور خائن، حور هرب الأميرة تعمى واختفت حتحور قبل الحفل، حور دمر حضارة آلاف السنين وعقد صفقة مع المنبوذين. فقال عنخ أعيب وعيناه تكادان تخرجان من مقلتيهما هلعا: مولاي الملك المعظم، أرجوك اسمعني واهدأ، بمجرد أن وصلني الخبر في المعبد حضرت مهرولا، حور صديقك يا مولاي قبل أن يكون قائدا للجيوش، بغض النظر عن أنه ولدي هو لم يفعلها، أنا متأكد من ولائه، بل ولماذا يفعلها من الأساس؟ مولاي، إن هناك مكيدة بالكوكب وبالكوميتيين وبك شخصيا، ليس حور فقط. كان الملك يحدق فيه بغضب، فأخذ نفسا عميقا وأكمل كلامه: فكر يا مولاي في مكسب واحد لحور من كل ذلك، وسأصدق أنه فعلها. مولاي، أشم رائحة كارثة تحاك للكوكب. نظر له الملك مرة أخرى وعيناه تطلق شرر الغضب: إنك حام، اكتشف دخوله للسجن المشدد بالصدفة بحجة أني أرسلته للتحقيق مع توما، ومسجل كل ذلك بالذاكرة الرقمية هناك. دخل حور وكان معه مرافق مجهول لم يتبين أحد وجهه، وعندما خرج هو ومرافقه كان كل شيء على ما يرام، لولا شكك حام في الأمر فأرسل لي بسؤالي عن سبب التحقيق، وعندما أخبرته أني لم أرسل حور لأي تحقيق أمر بالدخول لمحبس توما وسؤاله ليجده مجرد مجسم إلكتروني صامت على هيئة منبوذ، وعندما حاول اللحاق بحور كانت حتحور قد اختفت هي الأخرى. سنفنى ابتداء من الغد يا عنخ أعيب، انتهت حضارتنا بيد حور. رد عنخ أعيب: مولاي، إن فعلها حور فسألقي به وبيدي للتماسيح، بل لعمعم ذاته، ولكني متأكد أن الساعات القادمة ستكشف الكثير، بل ربما الدقائق القادمة. فقط أنا متأكد من براءة حور، صدقني. كان آمون حتيب صامتا، وقد تغيرت نظرته الغاضبة إلى حد ما. كان كلام عنخ أعيب يصيب الحقيقة في قلبه، فأكمل عنخ أعيب: مولاي، إن الكوميتيين جميعهم في حالة ذعر وهلع. الخبر انتشر كالنار في الهشيم باختفاء الأميرة وهروب الأمير توما. أرى أن هروب توما واختطاف حتحور في هذا التوقيت كفيل بحالة الهياج القائمة بين الكوميتيين. رد آمون حطيب وعيناه تحملان قلقا كبيرا: ولكن كيف انتشر الخبر؟ كيف وقد شددت على كتمان الأمر حتى نستبين ماذا سنفعل؟ فلاحقه عنخ أعيب مؤكدا كلامه: لذلك أؤكد أن الأمر أكبر من حور، وهناك اختراق داخلي في القصر نفسه. قال آمون حتيب بهدوء معلنا بداية اقتناعه: وصورته المسجلة، وكل الشهود على أنه هو من فعلها. الجميع هم كانوا سكارى أو يتوهمون. صمت عنخ أعيب لحظة ونظر لأعلى، ثم قال بخوف: مولاي، موجة الأثير الملكي تعلن إشارة ذهنية عامة، خبر عاجل الآن، ويطلب من الكوميتيين الانتباه وتشغيل مجسات الاستقبال خلال دقيقة. فقال آمون حتيب متعجبا: كيف هذا؟ أنا لم أصدر بيانات، كما إني لم أستقبل شيئا الآن. يبدو أن هناك تشويشا متعمدا على ذهني أنا. أشار له عنخ أعيب بالصمت: بدأ الخبر، اسمع مني إن كنت لا تستقبله يا مولاي. ضغط عنخ أعيب أحد الأزرار سريعا في سوار بيده، ليتجسد صوت من الفراغ في البهو وكأنه يصدر من مكبر صوت بإسويرته: أيها الكميتيون، إننا على مشارف الهلاك والفناء، إننا نستقبل آلهة الشر بيننا. أيها الكميتيون، نحن آخر الأجيال، فلنودع صراخ المواليد الجدد الذي كان يعلن دائما استمرار الحياة واستمرار حضارتنا لقرون قادمة. فلن نسمعه حتى حياة البعث الأخرى. لن يبقى على سطح الكوكب إلا الإله آمون وحيدا بعد عدة أعوام، عندما نموت ليكون معبودا بلا عباد. الشباب لن يصبحوا آباء، والآباء لن يصبحوا جدودا. إنها مجرد ساعات باقية أمامنا بعد أن اختفت الأميرة حتحور وهرب أمير المنبوذين توما، وسنعلن فناءنا، فناءنا باكتمال لعنة سوبيك نافرو. أيها الكوميتيون، أفيقوا قبل فوات الأوان وحاربوا بصرخة واحدة، فلنعلن عن تمسكنا بآخر أمل للنجاة أمامنا. فلتهبوا من بيوتكم ولتجوبوا الكوكب شقا شقا بحثا عنها. فتشوا الأرض عن حتحور المنقذة. التحية لكم أيتها الآلهة الذين يقطنون قاعة العدل والحق، الذين لا يلتصق بأجسادهم شر ويعيشون على الحق ويتغذون على العدل. باسم حابي وببركة إيزيس وأوزوريس، نسأل آمون أن ينقذنا. ساعدنا أن نعيد الأميرة حتحور. نظر الكاهن للملك بعد انتهاء البيان، بينما صرخ الملك بأعلى صوته: إنه انقلاب، إنه انقلاب. من أصدر هذا البيان للشعب؟ إنه صادر من أثير القصر الملكي. سوف أقتل كل الخونة، سوف أقتل الجميع، سوف يعدم الجميع. الفصل 21. الزمان قبل يوم واحد من حفل إنقاذ الكوكب. المكان: كوكب آمون، بحيرة عمعم. تربك حامن سخيم أس الجالسة على أريكة أمام بحيرة الدماء بحديقة القصر تحت ضوء القمر الأصفر الذي جعل البحيرة بنية اللون. كانت سخيم أس تتأملها بتركيز وتعلو شفتاها ابتسامة. كانت بحيرة من دماء آدمية حقيقية مخلوطة بمادة تشبه الهبارين لمنع تجلط الدم، ويعوم بعمقها الوحش عمعم، وهو وحش ضخم بجسد أسد ورأس تمساح ملتهم للقلوب بعد أن يمزق جسد الملقى إليه حيا ويعذبه. وهو يعد أكثر طرق الإعدام بشاعة بعد الإلقاء للتماسيح، حيث إن الملقى به لعمعم يحرم من حياة البعث في الحياة الآخرة في اعتقادهم. أشارت سخيم أس لوصفاتها بالرحيل بمجرد أن اقترب كحام ورأته. قال كحام بحماس بعد أن تأكد من ابتعاد الجميع: تم الأمر بنجاح منقطع النظير مولاتي، ولكن كيف هرب حور بنفسه الأميرة توما؟ بما وعدته يا مولاتي؟ ولما أدخلته بالأمر من الأساس؟ كان يكفي الزج باسمه لدى المنبوذين. ألم تخافي أن يشي بنا للملك إن رفض القيام بالأمر؟ لا أنكر فرحتي بالقبض عليه، ولكن كيف أقنعته أن يفعل فعلته تلك وأنت تعرفين ولاءه وحبه للملك وصداقته له؟ نظرت له أخيرا بعد طول تجاهل، وقد امتقع وجهها وهي تغمغم بحنق: غبي، أنت غبي يا كحام، لا أدري كيف أصبحت ضابط مخابرات. وعادت للنظر للبحيرة، فجز كحام على أسنانه غضبا من ردها عليه، ثم قال وهو يتمالك نبرة صوته الغاضبة ويتجاهل جملتها: فهي الملكة على كل حال. متى سأستعيد الأميرة حتحور من المنبوذين يا مولاتي؟ لاحقته بإجابتها السريعة وهي تضحك بسخرية: من قال إننا سنستعيدها؟ اتركها، فهي حلال لهم. رد كحام بعصبية ملحوظة من أثر المفاجأة: مولاتي، إنما نريده هو إسقاط حكم آمون حتيب ونتولى نحن الحكم بعده. عندما أنقذ الكوكب وأستعيد حتحور وأكون البطل أمام جميع الكميتيين، لا أن ندفع الكوكب للهلاك والفناء حقا. قلت لي إننا سنخدع المنبوذين ليساعدونا، وكأننا نسعى للزج بالكوكب للفناء وإتمام اللعنة. إنما تقولينه الآن يعني أننا سنفني قومنا عن حق وبأيدينا. كانت وما تزال تنظر للبحيرة بلا أي انفعال وتتجاهل الرد عليه، فصرخ فيها: أجيبيني يا سخيم أس، ماذا تنوين؟ فناؤنا لمصلحة من؟ ضحكت بنصف ابتسامة ساخرة وهي تنظر له بجانب عينيها: بالطبع لمصلحتي أنا. ثم وقفت وقالت وهي تدور حوله وتضع يدها على كتفه: أنت ساذج، أنت حقا ساذج يا كحام. لم أقل أبدا سنستعيد حتحور، بل أنت من توقعت ذلك. خطتي وقفت عند مساعدتهم التسلل وخطفها والاحتفاظ بها في شبكة الكهوف وإقناعهم بذلك، لأن أحدا غيرهم من الكوميتيين لن يوافق أبدا على ذلك، ولن نجد شقا بحائط نخبئها به بالكوكب كله إلا بمنطقة الجبال البنفسجية وبشبكة الكهوف الخاصة بعزل المنبوذين، بل لقد أعطيتهم أنا مطلق الحرية في قتلها أو البقاء عليها حية في مقابل خلاصهم منا بفعل وقوع اللعنة خلال سنوات، وضمان أننا آخر جيل من الكوميتيين وعودة كوكبهم لهم في المستقبل القريب عندما ننتقل جميعا لمملكة الأرواح ويصبح أنوبيس إله الموتى هو الإله الأوحد لنا. استشاط كحام غضبا وصرخ غاضبا: مولاتي، إنك تحطمين كل شيء، وما النفع في أن نحكم قوما هالكون ينتظرون البعث فقط؟ وما النفع في أن أكون ملكا عليهم إذا كانوا يعيشون ينتظرون الموت والفناء؟ وقفت أمامه وقد اتسعت عيناها بشكل مخيف، وقالت له غاضبة: لا يهم أن أحكم قوما لهم خلائف في الأرض أنفانين، فأنا عقيم لا أنجب ولن أنجب، فأنا ولدت بلا رحم، وفشلت كل العلوم والتعاويذ في جعلي أما، فليصبح الجميع مثلي إذن. لن أسعد إن أصبحت نساء الكوكب جميعهن أمهات، أو ينشب أمنحتيب من غيري ولي عهد بعد أن يتزوج علي، فلن يزيدني هذا نفعا ولا ضررا، ولا يهمني إن انتهى الكون كله بعد موتي أنا أو استمر، الحياة نفسها ستنتهي بالنسبة لي بموتي أنا، وبعدها ليذهب الكوكب وأمون نفسه للجحيم، سأحكمهم ولأصبح أنا نهاية العالم. صدقني الكون سيكون مملا جدا بدوني، ولن يكون له نفع إن استمر بعدي. من أجل مصلحتهم فليموت الجميع معي، وينتهي العالم كله معي أنا، وسأحاول جاهدة من أجل شعبي أن أكون آخر من يموت على أرض كوميت. وضع كاحام كفيه على وجهه وهو يسمع كلماتها التي نزلت عليه كالصاعقة. لم يكن يعلم من قبل أنها عقيم، رغم ملاحظة أن أمون حتيب لم ينجب حتى الآن منها، وزواجهما الذي استمر 4 سنوات. لم يتخيل أنها تخطط لذلك حتى وإن كانت لا تنجب. كل ما توقعه أنها مجرد محاولة انتقام من زوج سيطرت عليها مشاعر الانتقام مع غيرتها كزوجة. لم يتخيل أنها تسعى لفناء الكوكب وهلاك الكميتيين بجنون مطبق. لقد خدعت بفكرة كرهها للملك لعلاقاته النسائية، وأنها تريد أن تسقطه وتجعل كاحام هو الملك. اتضح أنها أصبحت مجنونة تكره الجميع وتحقد على كل أم وأب الكوكب، وجاءت اللعنة على هوى نفسها الحاقدة. كانت خطتها معه هي أن يعود كاحام بالأميرة في اللحظة الأخيرة ويقام الحفل، وأن يتم تتويجه ملكا لأنه سيكون الأحق بنظر الكوميتيين، لأنه من أنقذهم بعد فشل أمون حتيب. فاق من صفعتها له بالحقيقة تلك، فقال لها بتحد وقوة: سأبلغ الملك أمون حتيب بمكان الأميرة حتحور، وليرسل الجيوش لإنقاذها، ولو وصل الأمر لهدم منطقة الجبال البنفسجية بأكملها وتفجيرها مهما كانت العواقب البيئية، أو حتى حدث اختلال بيئي لقشرة الكوكب. أنت مجنونة يا سخماس، سأبلغه حتى وإن كان الثمن إعدامي، يجب إنقاذ الكوميتيين. استدار راحلا بغضب، فوقفت سخيم آس وعينها ترسل قذائف الغضب له، وأخرجت صولجانا طويلا على شكل أفعى تتحرك وقذفتها إلى البحيرة. وما إن غاصت في دماء البحيرة حتى أطل من وسط الدماء رأس عمعم الشبيه بالتمساح الضخم فاتحا فمه ينظر لها، فأشارت له بسرعة على كحام الراحل مسرع الخطى. فقفز عمعم الضخم قفزة واحدة بجسد الأسد الذي يملكه، وهو يقطر دماء من وسط البحيرة ليسقط فوق كحام، ويبدأ في تمزيق جسده باحثا عن قلبه، وهو يجره ليغوص به في البحيرة وسط ضحكات سخيم أس المجلجلة. ثم قالت: تحملتك كثيرا يا كحام، وسأستمتع بعدم لقائك في حياة البعث مرة أخرى. الفصل 22. الزمان قبل يوم واحد من حفل إنقاذ الكوكب. مساء. المكان: شبكة كهوف الجبال البنفسجية. داخل شبكة الكهوف البنفسجية التي لا يمكن أن يحفظها أو يخترقها إلا المنبوذون فقط، كانت حتحور مربوطة بحبال خشنة متصلة بالجدار، ملقاة أرضا مكممة الفم. تلك الشبكة من الكهوف المعقدة التي تعتبر ملاذا آمنا للمنبوذين، حيث إن الكهف الواحد يتشعب لثلاثة أو أربعة تفريعات مؤدية لكهوف أخرى، واحد منهم فقط صحيح والبقية تقود إلى هلاك محقق وموت لا مفر منه. ومن الكهف الصحيح يتفرع مرة أخرى عدد من مداخل لكهوف أخرى تحمل جميعها الموت إلا واحدا، وهكذا. فمنذ وطئت أقدام الكوميتيين أرض الكوكب، كانت شبكة الكهوف تلك هي مقبرتهم الأزلية واللغز الذي لم يفكوا طلاسمه حتى الآن بكل تكنولوجيتهم وعلمهم، ولم ينجحوا قط في عبورها يوما وصولا لمقر المنبوذين السري. فطبيعة الجبال نفسها تحمل كما هائلا من مادة الرصاص المانعة حتى لاختراق الإشعاعات، فكان الحل هو محاصرتهم داخلها وبناء سد كهرومغناطيسي حول تلك المنطقة وتحذير الكوميتيين من دخولها وبإعلانها منطقة مملوكة للإله أنوبيس إله الموت. ولكن المنبوذين على مر العصور كانوا يجدون دائما ممرا للفرار إلى أرض الكوميت، رغم بدائيتهم الشديدة وتطور الكوميتيين التكنولوجي خارج منطقة الجبال البنفسجية. إنه مثل المعركة الأبدية بين صاحب المنزل الإنساني الذكي والفأر الرمادي الصغير البدائي الذي يتسلل دوما إلى مطبخه ويشيبه ويعكر صفو حياته دوما. حتحور كانت فاقدة للوعي، ملقاة على أرض خشنة صخرية. بدأت تسترد وعيها لتشم رائحة عفونة كريهة ورطوبة تكاد تخنقها. منذ وطئت قدماها الكوكب لم تشم إلا أطيب العطور ولم تستنشق إلا أنقى الهواء، فبدا ذلك غريبا جدا، فهي لم تتخيل مثل هذا المكان على سطح هذا الكوكب. بدأت تفتح عينيها لترى على ضوء المشاعل النارية المعلقة على الحوائط وجوه أولئك الأقزام الزرق بعيونهم الصفراء، يحملون آذانهم الطويلة ويجرون بطونهم المتدلية. كان واضحا أنها مخطوفة بين يدي المنبوذين في مكان خاص بهم. حاولت الحراك أو الصراخ، ولكن تلك الحبال التي تحيط بجسدها وفمها المكمم منعتها. اقترب أحد المنبوذين بخوف ومد يده ذات الحراشف ولمسها بخوف وحذر، وعيناه كلهما فضول وعيون رفقائه مثبتة عليها كأنهم ينتظرون أن تصيبه صاعقة كهربائية بسبب تلك اللمسة. عندما لمسها لم يحدث له شيء، تهللت أساريره وصاح في سعادة، وصاحوا بعده واهتزت بطونهم طربا. مد منبوذ آخر بشجاعة أكبر يده ليتحسس شعرها ويشد بعضه من ضفيرتها ويلقيه على وجهها. كانت عين حتحور مثبتة عليهم بفزع وخوف، وهي مقيدة الأيدي بحبل يصل إلى الحائط مكممة الفم. واقترب ثالث منها وأخرج لسانه ليلعق وجنتها كأنه يتذوقها، فانتابتها قشعريرة وتقلصت أمعاؤها من تلك اللزوجة على وجهها، وصرخت رغم الكمامة التي تكتم صرختها، وارتجفت رعبا وتقززا، فصفقوا كالبطاريق في سعادة وأخذوا في القفز من شدة الفرح وبطونهم تهتز بسرعة. بكت حتحور وأخذت الدموع تنهمر من عينيها بغزارة هلعا ورعبا. دخل الزعيم الأشيب الشعر وبجانبه الأمير توما الذي يتضح عليه رقي وعظمة أكثر منهم بكثير، وكأنه العاقل الوحيد بينهم، وبرفقتهم كين مساعد الزعيم. صرخ فيهم زعيمهم عند رؤيته المشهد والتفافهم حولها: ابتعدوا عنها أيها الساذجون، ماذا تفعلون بها؟ فضحك توما بوقار واضح وقال: أعذرهم، إنهم يرون كمتية لأول مرة. نادرا ما يرى أحدنا كمتيا واحدا طوال عمره، فنحن سجناء الجبال البنفسجية معزولون عن الحياة، إنهم يعيشون لحظة نادرة ربما يحكونها لأبنائهم وأحفادهم حين يلتفون حول النار ليلا بالساعات ليصفوا تلك الكوميدية التي شاهدوها ولمسوها يوما. تنهد توما وهو ينظر لحات حور وقال وهو يثبت عينه عليها ويبتسم بثقة: أريد الاختلاء بالأميرة، اخرجوا جميعا بعد إذنكم. أشار الزعيم لهم أن يرحلوا. خلت المنطقة التي كانوا فيها رويدا رويدا، ثم رحل خلفهم الزعيم وكين، تاركين توما وحيدا مع حتحور التي تراقب كل شيء بذعر وهي مكبلة الحراك والنطق. نظر توما لحتحور وقال وهو يجلس بجانبها أرضا ويسند ظهره على الحائط: بسببك أنا حر الآن وبين قومي، أنا مدين لك بذلك. ثم تنهد وقال وهو ينظر في الفراغ: حر بعد 5 سنوات من السجن لدى الكوميتيين، رأيت فيهم الويل وكان الفرار مستحيلا. وعاد ينظر لها وأردف بنبرة مطمئنة: ولكن لا تخافي، فلن يستطيعون الوصول إليك وأنت معي، فبرغم كل ما هم عليه من تطور فلم يستطع أحدهم اختراق شبكة الكهوف على مدار 4000 عام من احتلال أرضنا، لم ينجحوا قط. فلنتفق أولا على التعامل مع الوضع القائم، وهو أنك أصبحت فردا منا الآن وفي حمايتنا. تنهد توما وهو يقول مبتسما وقد اتسم كلامه بالحكمة: سأفك الآن عنك قيودك، فليس من اللياقة أن تظلي مكبلة وأنت ضيفتنا وفي حمايتنا، فلدي الكثير من الأحاديث لنتبادلها أولا بشكل متحضر وأنت مكرمة بيننا. هزت رأسها موافقة وما زالت تنتفض خوفا وهي تنظر له من خلف خصولات شعرها المبعثرة على وجهها. الفصل 23. الزمان قبل يوم واحد من حفل إنقاذ الكوكب. ليلا. المكان كوكب آمون، محبس حور، بيت نائم بأطراف العاصمة. بمحبسه جلس حور وهو يكاد يجن ويحدث نفسه: أين شذ الآن؟ هل هي بخير؟ إن كانت بين يدي المنبوذين بمقرهم فمن المؤكد أن الوصول إليها صار مستحيلا بسبب شبكة الكهوف. كيف اقتنع الجميع أنه من هرب الأميرة توما؟ هذا مستحيل، وما دليلهم وهو لم يفعلها؟ ترى من سيصدقه ويقف بجانبه لإثبات براءته وإنقاذ حتحور؟ كاد عقله يشت وهو مكبل بتلك الحوائط العازلة في هذه الغرفة المظلمة. انفتح الباب ببطء ليجد الكاهن عنخ أوعيب والده يدخل مسرعا ويقول: هيا أسرع يا بني، الضابط سنوحي صديقك سهل لي طريقا للخروج خلال 5 دقائق، فالتوتر والفوضى أصابت كل شيء بالكوكب الآن، هيا. ودون حتى انتظار رد فعله جذبه من يده وخرج به مسرعا قبل أن يستوعب حور ما قيل من والده. ببيت صغير بأطراف أرض الإله آمون عاصمة كوميت جلس عنخ أوعيب وأمامه حور وقال له وهو يناوله مشروبا دافئا: اعذرهم في اتهامهم يا بني، أقسم لك يا بني لقد رأيتك بنفسي في الشاشة المجسمة بشحمك ولحمك تدخل لزنزانة الأمير توما وتخضع لإشعاعات كشف الهوية، وليس شبيها لك أو مجسما إلكترونيا. قاطعه حور باختناق: أبي أقسم لك إني. فقاطعه عنخ أوعيب: دون أن تقسم، أعرف أنه لم يكن أنت، لم تكن روح ابني التي أراه أمامي الآن ولا جسده حتى، إن هناك مكيدة من الشيطان نفسه، إن آلهة الشر اجتمعت لتفعل ما يحدث الآن بالكوكب. الكوكب كله في حالته هياج وذعر وفوضى، ولا أحد يعلم ما يدور، ولكني متأكد فقط أنك من تقف أمامي الآن ابني، ولست من تم تصويره وهو يهرب توما، ولدي دليل، ولكنه ليس دليلا رسميا على براءتك، بل ربما يكون دليلا لتجريمي أنا بتهمة أخرى، وهي استخدام الأجهزة المحرمة. الأهم من ذلك معرفة من فعلها وكيف فعلها. إنه سحر أسود قديم، لا يوجد حل آخر غير إيجاد حتحور. قال حور مفكرا: أبي، الاختراعات المحرمة التي يحرمها المعبد ويحذر استخدامها تمر عليك شخصيا لاتخاذ موافقة، أليس كذلك؟ رد عنخ أعيب مترددا: بالطبع يا بني. اقترب حور منه وقال بحماس: هل مر عليك اختراع لجهاز يساعد على التجسد أو خداع العين والكاميرات وإشعاعات الهوية بمظهر مختلف من قبل؟ قال عنخ أعيب بحماس مشابه: نعم، منذ عامين تقريبا أتى أحد العلماء الشباب بجهاز تجسيد يتم إدخال الكود الرقمي فقط للشخص المراد التحول إليه ليتغير الشكل والصوت، وتم حظر الجهاز وتحريمه وتجريم استخدامه لأعلى المستويات لأني رأيت أنه خطر، فإن تم تداوله بين الكوميتيين سيكون السبب في العديد من الجرائم. ثم قال عنخ أعيب مفكرا كأنه يتذكر شيئا ما: كان على هيئتي خاتم ذي فص أسود على ما أعتقد، ويتم ارتداؤه بإبهام اليد، وإن استخدم لمرة واحدة يلتحم بالجلد واللحم وينصهر ليصير جزءا من الجسد ولا يخلع مرة أخرى، ولو جهاز تحكم لإدخال الكود الرقمي. قال حور متوسلا: أبي، أرجوك تذكر من المخترع، تواصل معه، يجب أن تعرف منه من أخذ منه الجهاز مؤخرا، ورجاء أريدك أن تجلب لي واحدا آخر، إنه دليل براءتي أمام الملك، ولكن قل لي أولا كيف تأكدت أنت من براءتي لدرجة جعلتك تقرر أن تهربني؟ لا تقل إنه إحساس أب فلن أصدقك. تنهد عنخ أعيب وقال بخجل: سأعترف لك اعترافا صغيرا، فأنا أب كأي أب، حتى وإن كنت كبير الكهنة وابني هو قائد الجيش. غريزة الأبوة جعلتني أريد تتبع تحركاتك ومراقبتك بشكل غير رسمي لأطمئن عليك، فزرعت لك جهاز التتبع دون أن تدري، جهازا جديدا كان عرضه مخترعه على المعبد قبل أيام فقط للبت في صلاحيته، إنه شديد التطور والدقة، فهو يتتبع في الكون كله مخترقا الفضاء ومخترقا كل الحواجز المانعة للتتبع وحتى حوائط الرصاص، فوجدته فرصة لتتبعك في رحلة كوكب الأرض، واستخدمته استخداما شخصيا رغم أني كنت أنوي رفضه وتحريم استخدامه بين الشعب، وسيكون جهازا عسكريا فقط. نظر له خجلا وأردف: لا تستخف بفعلتي، فقد أصبحت تلك الجريمة التي ارتكبتها أنا دليل براءتك على الأقل أمامي أنا. وأخرج عنخ أعيب من جيبه جهازا صغيرا ذا شاشة، فظهر عليه خريطة للكوكب مرسوم عليها خط أحمر يتحرك من نقطة لأخرى، ومسجل عليها الزمن بالدقائق والثواني. إنها تحركات حور مسجلة بدقة وتتابع، قال عنخ أعيب وهو يمرر يده على الجهاز بتتابع ليعود لوقت هروب توما، وقال: بالرجوع لوقت هروب توما كنت أنت بمنطقة الأهرامات تحديدا، واتجهت إلى المختبر وعدت لمنطقة أهرامات أميرات اللعنة، ومنها إلى قاع بحر حابي ثم المطعم والحديقة. نظر له حور الذي كان صامتا، ثم قال له وهو يتحسس جسده بتوتر: كيف تتبعني يا أبي بتلك الدقة؟ ما الذي زرعته بجسدي؟ إنها القلادة التي أعطيتك إياها بالمعبد قبل رحلتك للأرض، وطلبت منك ألا تخلعها من صدرك. لم تحمل تلك القنينة دماء مقدسة لإيزيس ولا لأوزوريس لتحميك من الشر كما ذكرت لك، ولكنها كانت تحمل جهاز التتبع لكي أطمئن أنا عليك. نظر له حور لحظات بتجهم، ثم ظهرت ابتسامة نصر تعتلي شفتيه وقال بفرح: أحبك يا أبي. خطف الجهاز بفرحة من يد والده وأدخل أحداثيات زمنية من توقيت القبض عليه حتى تلك اللحظة، وشاركه عن خؤعيب النظر للشاشة وهو لا يفهم ما يحدث. الإحداثيات المكانية اتجهت لمنطقة الجبال البنفسجية، ورسم الخط الأحمر بتتابع خط سير دقيق ملتو متعوج كالثعبان، متجها لأكثر المتاهات تعقيدا في الكون، نزولا وصعودا، يمينا ويسارا، مخترقا شبكة الكهوف. لأول مرة يسجل أي تتبع داخل تلك الشبكة المانعة لاختراق المجسات والإشعاعات. فقال عنخ أعيب بانبهار: حور، إن الجهاز قد جن، إنه يخترق شبكة الكهوف بدقة وصولا لمقر المنبوذين، أليس كذلك؟ رد حور والابتسامة تعلو شفتيه بانتصار: نعم، المعجزة تحدث الآن يا أعظم أب في الوجود. اللغز الذي حير الكوكب بأكمله تم فك شفرته أخيرا. قام حور وقبل رأس والده بفرحة، فنظر له عنخ أعيب وقال وهو يشير إليه بإصبعه مبتسما كمن فهم الأمر: إنك أعطيت القلادة لي. فلحقه حور مكملا: لحط حور، لحط حور يا أبي. الفصل الرابع والعشرون. الزمان يوم واحد قبل حفل إنقاذ الكوكب بعد منتصف الليل. المكان كوكب آمون، شبكة الكهوف، منطقة الجبال البنفسجية. جلس الأمير توما أمام حتحور وقال لها بعد أن فك وثاقها: الأميرة حتحور، حفيدة الملكة العظيمة سوبيكنافرو، ضيفتنا وأميرتنا. نظر لها مبتسما وأردف وهي صامتة: أولا أعرف أن هناك سؤالا يلح على ذهنك الآن، وهو لماذا أنا مختلف عن الباقين؟ أومأت برأسها بلهفة وقالت: إنك تقرأ الأفكار إذن؟ فعلا أسأل نفسي هذا السؤال منذ رأيتك. فرد مبتسما: لأني من بحثت عن العلم وتعلمت فاختلفت، تعلمت كثيرا من علوم الكوميتيين، كنت أهرب دوما وأتسلل لأرض كوميت ليلا عبر أنفاق التهوية لأسرق الشرائح المكتبية وأقرأها في مكتبة آمون العظمى حتى الصباح، وأتوارى بعدها حتى أستطيع الرحيل. خزنت بعقلي الكثير من العلوم، وكنت أحتفظ بالشرائح المهمة وأتسلل عائدا لمنطقة الجبال البنفسجية بها لتعليمها للمنبوذين هنا بالمقر السري. بالطبع بعد أن تعلمت أنا اللغة الهيروغليفية عرفت عن الكوميتيين الكثير بالاطلاع والعلم، وحاولت نقل العلم هنا للمنبوذين حيث أطلقوا علي لقب الأمير منذ ذلك الحين. تنهد ونظر لها مبتسما وهو يكمل: إن النبوءة القديمة تقول إنه سيظهر بين المنبوذين من هو أكثر ذكاء من الباقين ليتعلم ويعلم ويكون مشعل الحرية والعلم والنور ويحرر الكوكب من المحتلين الكوميتيين، وسلاحه سيكون العلم فقط وليس الدماء، وفناؤهم سيكون على يديه. ضحك ساخرا وهو يكمل: وبالطبع جميع المنبوذين توقعوا أني أنا من تتحدث عنه النبوءة، حتى الكوميتيون أنفسهم توقعوا ذلك، رغم أني شخصيا كنت أعتقد أنهم جميعا مجانين. أنا لست نبوءة لأحدهم ولا أقتنع بالنبوءات، أنا فقط توما الذي يريد تحرير عقله من الجهل وينهل من العلم. تم اكتشاف سرقة الشرائح من المكتبات، وتم نصب كمين حول المكتبات العامة. ثم قبض علي حور آن أثناء تسللي ذات ليلة للمكتبة منذ 5 سنوات قضيتها بالسجن بتهمة التعلم، وتمت ترقيته هو ليكون قائد الجيوش، ولكن كنت قد عرفت نقطة ضعف الكوميتيين الوحيدة وما يمكن أن يقضي عليهم للأبد. إنها لعنة سوبيك نافرو جدتك. تنهد وأكمل وعيناها معلقتان علي. إن كان عدوك جاهلا فنامي مطمئنة، فأقصى ما تخافينه في عدوك هو علمه وذكاؤه، وإن أردت يوما أن تضمني ضعف أعدائك فانشري بينهم الجهل واحجبي العلم. لذلك كان تعلمي ونقل علومهم ومشروعي لتعليم المنبوذين أشبه بتحضير قنبلة نووية ستفتك بهم، وكان التخلص مني هو هدف الكوميتيين، ولأننا من جنس مختلف فلم أمت بطرق الإعدام التقليدية. تنهد مرة أخرى وقال كمن يتذكر ذكريات مؤلمة: حاولوا إعدامي بالرمي للتماسيح التي لم تلمسني، وتارة لعمعم الذي نظر لي ثم عاد لبحيرة دمائه، فعلمت أن ربما شكلي المقزز كان نجاتي أو حراشفي الغير قابلة للاختراق بالأسنان، لا أدري. فقرروا البقاء علي كسجين حتى أموت من تلقاء نفسي. تمنيت وقتها لو حقا كنت أموت ليعدمونني وأتخلص من السجن. قالت حتحور بخوف: أعرف أن بين المنبوذين والكوميتيين عداء طويل وصل عمره آلاف السنين، وحربا غير متعادلة بسبب تقدمهم وضعفكم، وأعتقد أني أحسب على الكوميتيين وليس منكم، فأنا أميرتهم المنقذة، وبوجودي وحياتي في الكوكب هم في أمان من اللعنة. ابتلعت ريقها بخوف وأكملت: هل ستقتلوني ليهلكون إذن؟ أليس كذلك؟ ضحك توم عاليا ثم توقف عن الضحك وقال هامسا وهو يقترب من أذنها ويتسم بالجدية المفاجئة: بل سنحافظ على حياتك. واقترب منها أكثر وأردف بصوت أعمق: ليهلكون. الفصل 25. الزمان، يوم حفل إنقاذ الكوكب، فجرا. المكان، كوكب آمون، شبكة الكهوف. مع فجر اليوم المميز وشروق الثلاث شموس معا كل واحدة من اتجاه بشكل مرعب، كان حور في ذلك الوقت يخترق أرض الإله أنوبيس، إله الموت، أو منطقة الجبال البنفسجية كما تسمى، قاصدا شبكة الكهوف، وبيده جهاز التتبع راجيا الوصول لمقر المنبوذين، متتبعا خط سير حتحور معهم عبر الكهوف المظلمة، وحيدا حاملا على ظهره حقيبة وضع فيها بعض أغراضه، وفي يده حمل لوح ليد ليضيء طريقه. كان يعرف أن المنبوذين لا يموتون إلا بطريقة طبيعية، أي عندما ينتهي عمرهم بشكل طبيعي، فهم لا يقتلون مثل البشر، طبيعتهم مختلفة تماما. ولكن حور يفوقهم قوة بدنية بمراحل، وهذا ما يجعل الحرب متوازنة بين العدد والقوة، فقرر الدخول لتلك المتاهة التي لم يسبق ونجح في الخروج منها كمتي واحد من قبل، ولكنه الآن يمتلك شفرة الطريق والتي تعتبر سلاحهم الوحيد. وأخذ التحدي، إما أن يخرج ومعه حتحور أو لا يعود أبدا. أخذ نفسا عميقا وبدأ اختراق شبكة الكهوف المظلمة المقفرة تبعا لخط سير حتحور على جهاز التتبع. على ضوء المشاعل والنار بداخل المقر السري، ما زالت حتحور تجلس مع توما في محاولة لفهم الوضع، فقالت له متسائلة: كيف يكون هدفكم من خطفي الحفاظ على حياتي وليس قتلي؟ وبماذا تقصد أن حياتي تعنيها لكم؟ ناول توما لحطحور إحدى الشرائح وقال: اقرأي هذه الشريحة تحديدا، وهي سوف تشرح لك الأمر وتوفر علينا الكثير من الأسئلة والكلام. بمجرد أن أمسكتها حتى ظهرت أمام عينيها نقوش هيروغليفية تجري في تتابع، فقرأت الآتي: صنعت الملكة سوبيك نافرو تعويذة شديدة للهلاك والفناء، انتقاما ممن تركها وحيدة بكوكب الأرض، هي ونسلها بلا جيش ولا عقول ناضجة ولا أفراد منتجين، ولم يستطع أكبر الكهنة فكها نهائيا حتى الآن، وكانت عبارة عن بعض القطرات من دمها بالإضافة إلى دم كوبرا سامة ذهبية نادرة وبعض المواد السحرية، ولعنت بها الكوكب لوقف النسل وموت الأجنة في بطون أمهاتهم وإنهاء استمرار الحضارة الكوميتية وفنائها كما حدث بالأرض. وتوصل الكهنة والسحرة قديما أنه يجب على أهل كوميت لإنقاذ الكوكب من حدوث اللعنة أن يقيموا حفلا كبيرا لفك اللعنة تزامنا مع يوم ظهور الشموس الثلاث والقمر في خط أفقي واحد، وتكريم الأميرة المنقذة الأقرب جينيا لها وتبجيلها، وتعويض سوبيك نافرو على عدم التخليد في شكل تخليد أبدي لحفيداتها ببناء أهرامات ومجسمات لنسلها. أكد السحارة أن عليهم عمل تعويذة مضادة باستخدام دماء من نفس النوع الكوبرا الذهبية الضخمة ونفس الخامات السحرية وقطرات دماء الملكة سوبيك نافرو نفسها لفك اللعنة نهائيا حسب نبوءة نياح كاو. وبما أن الحصول على قطرات دماء الملكة صار مستحيلا بعد أن ماتت بثلاثمائة عام، فقد تم حل المشكلة بأن يتم أخذ دماء قريبة جينيا ولكن بكمية أكبر بكثير لتعويض الاختلاف البسيط الجيني من الحفيدة التي ستكرم، ولكنها ستكون لفك اللعنة بشكل مؤقت لثلاثمائة عام فقط وليس بشكل نهائي. وبهذا صار من الضروري كل 300 عام إحضار أقرب الحفيدات للملكة من الأرض تطابقا مع الجينات الوراثية، بشرط أن تأتي بكامل إرادتها للكوكب وعلمها أنها ستنقذ الكوكب، ويتم ذبحها في حفل ضخم بمعرفة كبير الكهنة وأخذ دمائها كاملة وصنع التعويذة المضادة، وتخلط دماؤها بدماء الكوبرا الذهبية وبتلاوة التعاويذ في وعاء الشموس المقدس، فتمتصه الشموس وتصير السماء لونها أحمر قان حتى اليوم التالي، ويكون احمرار السماء هو دليل قبول الشموس القربان وتأجيل اللعنة مدة 300 عام أخرى، ثم ترحل كل شمس في اتجاه ولا يلتقون مرة أخرى إلا بعد 300 عام في حضور الحفيدة الجديدة. وبعد ذلك تكرم الأميرة المنقذة ببناء هرم كبير كالملوك تدفن فيه وتحنط، ويصنع لها تمثال جيني كالملوك تمجيدا من أهل كوميت لتلك الأميرة وتعويضا لنسل سوبيك نافرو بتخليد اسمها ونسلها على الكوكب. أغلقت الشريحة وهي فاتحة عينيها عن آخرهما وغير مصدقة لما قرأته. إنها الأميرة التي ستذبح إذن، التي ستعيش حياة سعيدة. نظرت لتوما وهي لا تنطق بحرف، فقد صدرها يعلو ويهبط بسرعة، وقد سقطت الشريحة من يديها أرضا، وقد فقدت التحكم في أصابع يديها التي صارت تنتفض من شدة خوفها وصدمتها معا، وعقلها سينفجر من هول ما عرفته لتويها، وتتصارع الأفكار في رأسها. حور أتى بها لتموت لا لتحيا، حور الذي أحبته بصدق رغم أنها لم تره إلا منذ أيام، كانت تظن أنه الفارس الذي أتى به الزمن من كوكب آخر لينهي أوجاعها وينتشي لها من الموت، حور الذي اعتبرته تميمة رضا الحياة عنها تجده يأخذها لحضن موت آخر، بل ليدفعها لموت أكثر بشاعة من موت الذبح. لقد شعرت معه في أقل من يومين بحب لم تتذوقه مع هشام خطيبها طيلة 5 سنوات، شعرت أنها منه وهو منها، احتواء لم يكن إلا في أحلامها شعرت به بين يديه. كانت تشعر أنها ذائبة في تفاصيله، تسمع صوتا يصدر من عينيه تتلقاه هي بقلبها واضحا جليا. شعرت أنها تختبئ في كيانه من شر الدنيا، إنه الإحساس بالسكن والاكتفاء من العالم به، وكأنها كانت يوما جزءا منه انفصل ليكون هي. كانت تفضل أن تكون أسيرة لحبه قبل أن تكون أميرة لكوكب، أن تعتكف في معبد قلبه وتظل راهبة في محراب عشقه. إنه حب نما بطريقة تلقائية بلا قصد ولا نية، وكأنه كان موجودا في قلبها منذ ميلادها، فقط ظهور حور أمام عينيها كشفه. حب لم يولد، بل خرج كالكنز النفيس من بين أنقاض قلبها. لم يفرق معها كونها أميرة أو أسيرة بهذا الكوكب، لم يفرق معها إلا أنها وجدت هو نصفها الآخر. فهي لم تشعر بالسعادة الصافية في حياتها إلا لقربها من حور. معه شعرت أنها وجدت أباها وأخاها وحبيبها وابنها. هل أتى بها لتذبح؟ هل أحبها لتموت؟ كيف كان ينظر في عينيها وهو يعرف إلى ماذا يقودها؟ بل لماذا قال لها أحبك؟ ألم يعلم أن لتلك الكلمة قدسية؟ وجب الآن عليها أن تخلع رداء أحلامها لتكشف عورة الحقيقة. فأين الأمان الذي شعرت به إذن؟ إنه سراب، كل حياتها سراب. قابلت من خدعها لسنوات، فلماذا تتعجب من ذا الذي خدعها بحبه لأيام؟ إنه الموت الذي تتذوقه من الحياة دوما، ولكن هذه المرة هو موت أكثر دموية وقسوة وتمزيقا لقلبها، فقط لأنها أحبت. الرحمة في تلك اللحظة هي ملاذها، ورحمتها تكمن الآن تحديدا في الموت. آه من هذا الألم الذي يعتصر نفسها في تلك اللحظات، وآه أخرى من هذه الدنيا التي تهوى تمزيق روحها. فمرور سكين على رقبتها الآن لهو حقا الرحمة مما تشعر به. كسر الصمت المطبق صوت صرخات متقطعة رفيعة مفزوعة آتية من الخارج. انتفض توما وخرج مهرولا ليرى ماذا يحدث. انكمشت حطحور في مكانها أرضا وهي ترتعش وتبكي بحرقة، فلم تعد تأبى بما يحدث بأي مكان بالكون. يكفي البركان القائم بقلبها. الفصل 26. الزمان، يوم حفل إنقاذ الكوكب، شروق الشموس. المكان، كوكب آمون، شبكة الكوف. لم تعرف حطحور كم من الوقت مر وهي تسمع صراخ المنبوذين بالخارج، فهي لا تسمع ولا ترى شيئا سوى صراع عقلها وآهات قلبها الممزق. فقط منكمشة بمكانها ترتجف وتبكي. تسمع صوت معركة حامية تدور بالخارج، ولكن لا يهمها في تلك اللحظة، إن دمر العالم بأكمله الآن فليحترق المنبوذون على الكوميتيين. كل هذا الهراء لم يعد يهمها، وتلك المعركة لا تخصها من الأساس. دخل حور لتلك الغرفة الحجرية وهو يلهث يبحث بعينيه عنها. رفعت رأسها لتراه، التقط عيناهما للحظة فابتعدت بعينيها في الفراغ. شعرت أنها تراه لأول مرة، خافت منه. انتابتها قشعريرة من رؤيته هذه المرة، حالة من الصمت التام انتابتها. كان العرق يكسو جبهته ويبلل شعره الناعم، ودماء تسيل من جروح متفرقة في جسده ووجهه. نظر لها بشوق ولهف قائلا وهو يلتقط أنفاسه بصعوبة. حطحور حبيبتي، هل أنت بخير؟ لم ترد، وظلت عيناها متحجرتين في الفراغ، فأردف وهو يقترب منها وينظر خلفه تحسبا لظهور أحد المنبوذين. هل أصابك مكروه؟ رد يا رجوكي. ظلت نظرتها متحجرة للفراغ تملأها الدموع دون أن ترد. فماذا يهم؟ إنها غير آبهة لأحد، فهي لا تنتمي إلى أحد منهم. كانت تشعر أنها تنتمي لحور فقط، وبعدما قرأته شعرت باستسلام تام، استسلام لكوكب بأكمله غريب عنها، محور معركته صارت دماءها. شعرت أنها مركب ضعيفة في مهب رياح عاتية وسط محيط مظلم ليس له أرض ولا مرسى. اقترب منها وحملها دون كلام ودون مقاومة منها، وقد تراخت أطرافها فقط ولم تفقد عيناها القدرة على البكاء الصامت، تشعر أنها تريد أن تغمض عينيها للأبد، تتمنى الموت حقا في تلك اللحظة، تتمنى أن يحبها الموت ويأخذها من كل شيء يجرحها ليحميها من ألمها. حملها حور كالدمية بذراعيه وهو لا يعرف ماذا أصابها، فقط يريد أن يرحل بها من هذا الجبل البنفسجي ثم يرى ماذا أصابها فيما بعد. خرج يعدو تحسبا لقدوم آخرين، رأت حطحور المنبوذين بعدد يفوق 100 مكبلين بخيوط شفافة بلاستيكية تلفهم كالنسيج حولهم، وبين المكبلين توما وكين والزعيم. التقط عيناها المغرورقتان بالدموع بعيني توما الذي أشاح عينيه بعيدا عنها لشعوره بخذلانها. كان حور بقوته العضلية والجسمانية يمثل العملاق بالنسبة لهم، وعددهم أمام قوته لم ينتج عنه إلا بعض الجروح غير الخطيرة بجسده. ظل حور يحملها وهو يعدو في الممرات الحجرية، وهي ما زالت على حالة الصمت والبكاء دون أي رد فعل، حتى قابله مجموعة أخرى من المنبوذين يهرولون محاولين منعه من الخروج بحطحور. ناولهم بعض اللكمات البسيطة والركلات التي كانت تطيح بهم، وأخرج من جعبته كرة زجاجية قذفها ناحيتهم فانفجرت وأخرجت سائلا لزجا بمجرد أن لامسهم، حتى جمعهم كالمغناطيس وتصلب على هيئة النسيج البلاستيكي غير القابل للقطع، هو نفسه الذي رأت الجميع مكبلين به منذ دقائق. وعاد حور لجريانه وهو يحملها بيد وممسكا بجهاز التتبع ليعود من حيث أتى، مخترقا تلك الشبكة المعقدة من الكهوف المظلمة بمهارة. أما هي فكانت متجهمة متحجرة العيون، كمن فقدت القدرة على الكلام أو الحراك للأبد. الزمان، يوم حفل إنقاذ الكوكب، شروق الشموس. المكان، كوكب آمون، ببيت نائن بأطراف أرض الإله آمون. وصل حور بها للبيت النائي بأطراف المملكة الذي يختبئ به منذ هروبه من السجن بعد شروق 3 شموس في السماء، بشكل يلقي الفزع بالقلوب ويلقي سؤالا حائرا: كيف ستغرب عليهم شموس الليلة؟ وكيف سيكون مصير حضارة كوميت في صباح اليوم التالي؟ هل ستصبح السماء حمراء وتصبغ بلون الدم أم لا؟ ماذا سيحل بحطحور في المساء؟ وضعها على كرسي وثير بالبيت وهي ما زالت على هيئتها المتراخية المستسلمة، وهو ما زال يلتقط أنفاسه المتقطعة المتوترة. جث على ركبته أمامها وأمسك كفيها بين يديه وقال بخوف: حطحور، جاوبيني، ماذا حدث لك؟ ما أصابك؟ رفع ذقنها بيده ووضع كفه على وجنتها، فظلت تنظر للفراغ صامتة، فقط عيناها تنهمران بالدموع دون أن تلتقي بعينيه. فنظر لعينيها بخوف وفزع وقال: ماذا فعلوا بك؟ أولئك الأقزام الزرق المخابيل قاطعته دون أن تنظر له، وما زالت تحملق في الفراغ بصوت خافت يزداد ظهورا مع تتابع الكلمات: اطمئن، فهم لم يخدعوني ولم يسرقوا قلبي ولا مشاعري ولم يقدموني للذبح كالدواب، لم يعدوني بالسعادة والحياة الكريمة والحب وهم يضمرون لي الموت، لم يخذلوني أيها الضابط حرآن، بل فعلوا ما بوسعهم لإنقاذي منك ومن قومك. وقف حور من جلسته أمامها كمن لدغته أفعى، واتسعت عيناه فزعا من كلماتها. ماذا تقولين؟ أنا رفعت عينيها له وقالت وقد انفجرت بالدموع والبكاء. لماذا فعلت هذا بي؟ لماذا أنت تحديدا تفعل هذا؟ ترقرقت الدموع في عينيه وهو يقول لها، كان واجبا وطنيا، إنها مهمة رسمية يا حطحور لإنقاذ وطني، وأنا قائد الجيش، مهمتي كانت الحفاظ على شعبي وحضارة بلادي من الدمار والفناء والهلاك. اختنق صوته وهو يقول، والدموع بدأت تسري على وجنتيه، اللعنة، تقول أن تأتي الأميرة حفيدة سوبك نافرون الكوكب بإرادتها بعد أن أجيب على أي سؤال تسألينه، وتكون موافقتك قاطعة لإنقاذ الكوكب باقتناع لا رجعة فيه، وهذا ما حدث، لذلك أخبرتك ما يكفي لإقناعك بوجود الكوكب على أن تكوني الأميرة المنقذة للكوكب، ولم أذكر تفصيلا كيف تنقذين الكوكب، ولكني سألتك إن كان لك أي استفسار، وعدتك أن تكوني الأميرة المنقذة المخلدة بالكوكب في حياة البعث. تتذكري كلامي حرفيا، كان وعدي بتخليد، وأن يكون لك هرم كالملوك وتمثال جيني، وذكرت قبول القربان الدموي واحمرار السماء لإنهاء اللعنة وأنا أحدثك، وأنت لم تسألي كيف يتم الإنقاذ تفصيلا، أو دورك، أو حتى ما الطقوس. كنت مهتمة بترك الأرض فقط والهروب، رغم أني سألتك قاصدا قبل التوقيع الذهني بإلحاح. إن كان لديك أي استفسار أو سؤال آخر لأجيبه، وكررت طلبي بأن تسأليني أي سؤال يخطر لك، لأنه لا يوجد رجعة بعد موافقتك على الإنقاذ والانتقال، بل وأكدت عليك أن تفكري جيدا. أقسم إن كنت سألت كيف تكوني منقذة الكوكب تفصيلا لكنت سأجاوبك بالحق، وتوقعت أنك فهمت كل شيء، لأن هذه من شروط صحة دخولك للكوكب، أن تحضري بموافقتك وإرادتك الكاملة ودون كذب. لم أخدعك، تذكري حوارنا تفصيليا، أنا لم أعدك بما لم يحدث. أخذ نفسا عميقا وأردف، ولكن لا أستطيع أن أدفعك للرفض والتنفير، بل واجبي هو الإقناع لمنع هلاك قومي ووطني. اكتفيت بذكر الهرم والتخليد والقربان الدموي لتفهمي، وهي أمور بكوكبنا وعقائدنا عظيمة، كلنا نتمنى الحصول عليها ولو بأكثر من الموت. تنفس وقال محاولا إخفاء تلك الحشرجة وأكمل، أريد إنقاذ وطني وشعبي، أريد ألا تهلك حضارة آلاف السنين ويقف نسل بني وطني، لا أريد أن أنهي أحلام شعب كامل، واجبي هو حمايته. كان يتحدث وقد اختنق صوته بكاء، ثم انفجر باكيا وقال وهو يجلس أمامها على ركبته أرضا مرة أخرى، أعترف أني كنت غبيا وأحمقا، فلما كنت أعلم وقتها أني سأحبك كل هذا الحب، لما كنت أعلم أني أحضر لهم نصف روح الآخر الذي وجدته أخيرا لأنقذ بدمها وطني وشعبي، وإلا كنت اتجهت لمن هي بعدك، لم أكن أعلم أني أقتل نفسي بيدي عندما أحضرتك للكوكب. بكى كالطفل ووضع رأسه على ركبتها وهو يقول ودموعه تبلل ساقها، أقسم لك إني ما أحببت سواك، أقسم أني لم أعشق سوى عينيك. كيف ومتى لا أعلم، ولكني أحببتك ولم أخدعك. عندما أحضرتك للكوكب كنت حور قائد الجيش، ومستقبل وطني وكوكب كامل معلق برقبتي. ولكن عندما أصبحت هنا بالكوكب اكتشفت أنني أحبك بجنون، بل لم أحب ولن أحب سواك. ولكن لم يعد أمامي مجال للتراجع بعد دخولك للكوكب. قطعته باكية: جبان نذل، اتركني يا حور، لا أريد أن أراك. قال متوسلا باكيا: أرجوك افهميني يا حور، كان إحضارك من الأرض واجب وطني تجاه شعبي، ولكن عندما أنقذتك من يد المنبوذين فقط لم أفكر إلا في إنقاذ حبيبتي شذا التي لا أعرف مصيرها وخائف عليها، بدليل أنك ببيت نائم ولا أحد يعلم بمكانك ولا بوجودك هنا ولا الملك نفسه. فقالت له باكية: أنت من جعلتني الأميرة حتحور، يا ليتك تركتني شذا الفقيرة، اتركني وحدي. قلت لك لا أريد أن أرى وجهك ولا أريد سماع صوتك، ولترى متى تريد أن تسلمني للملك أيها الطابق لتكمل مهمتك ويتم ذبحي وتحصل على ترقية أو نيشان لإنقاذ كوكبك. فأنا الغريبة بكوكبكم ولا مفر لي. ارحل، ارحل من أمام وجهي، ارحل أرجوك. كانت عيناه قد احمرتا وبلل وجهه بالكامل من الدموع وقال: سأرحل، ولكن لا تغادري هذا البيت أبدا، فالجميع بالخارج يبحثون عنك، أنت هنا بأمان. وقف حور ونظر لها طويلا متوسلا بنظرته أن تسامحه، وخرج من البيت ملبيا رغبتها. الفصل 27: الزمان، يوم حفل إنقاذ الكوكب، صباحا. المكان: كوكب آمون، معبد آمون. مشى حور شاردا ممزق القلب، لا يدري إلى أين يذهب، فلم يستخدم حزام انتقاله، وتلفح برداء يخفيه عن العيون بضعف، وكأنه كهل يمشي بالطرقات الفضية مارا بالتجمعات. كان يجر ساقيه بوهن حقيقي، كان الهلع يملأ وجوه الكوميتيين حوله، كانوا يبحثون عن حتحور بكل مكان بفزع. هل انتهوا هكذا بمنتهى البساطة بعد آلاف السنين من الحضارة بسبب لعنة وسحر أسود قوي رغم كل تطورهم؟ هل ينتظرون فناءهم مع غروب شموس اليوم التي اجتمعت لتمضي صك النهاية مجتمعة؟ هل ستمر عليهم الأيام متتالية منتظرين موتهم واحدا تلو الآخر؟ لماذا سيعملون وينتجون ويصنعون ويخترعون إذن إن كان ليس هناك أبناء يخلدونهم؟ لماذا يزرعون إن كانوا يعلمون أنه لا يوجد أبناء ليحصدوا؟